إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد، وهو إعادة لدرس البارحة من كتاب القول السديد على كتاب التوحيد، بشيء من التوسع والتفصيل، واخترت لذلك فتح المجيد بتقرير سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، راجع حواشي وصححه وعلق عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رحمه الله. التعليقات على فتح المجيد لمحمد بن حامد الفقي العالم الأزهري، يقول الشيخ عبد العزيز في تقديمه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد اطلعت على الحواشي التي وضعها الأستاذ العلامة الشيخ محمد حامد الفقي على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، تأليف الإمام العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام المجدد لمعالم الإسلام في القرن الثاني عشر الهجري، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمهم الله جميعا. قال: فألفيتها كثيرة الفائدة، قد أجاد فيها وافات، ونقل أكثرها من قرة العيون للشيخ عبد الرحمن المذكور، غير أني وجدت فيها أخطاء قليلة، فرأيت التنبيه عليها في مواضعها بنجوم تمييزا لها عن الحواشي الأصلية، وأسأل الله أن ينفع بها كل من اطلع عليها، وأن يضاعف الأجر للجميع، إنه جواد كريم. قال: وهذا بيان تلك التنبيهات، والله ولي التوفيق. هذه طبعة سنة 1391، طبعة الخامسة. وكنت سمعت الشيخ عبد العزيز رحمه الله يثني على فتح المجيد دائما. قال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر بن إبراهيم، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. قال: وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر ابن إبراهيم

ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام. قال الشيخ ابن حسن يعني عن ابن حزم: حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله، لأنه شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته وأحكامه القدرية، وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة، وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. يعني عبودية عامة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وعبودية خاصة: أليس الله بكاف عبده. قوله حاشا عبد المطلب، قال: هذا استثناء من العموم المستفاد من كل اسم معبد، وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيها، لأن أصله من عبودية الرق، وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة وكان ابن أخيه شيبة، هذا شيبة هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب أخو هاشم، وكان ابن أخيه شيبة هذا قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج، لأن هاشما تزوج فيهم امرأة فجاءت منه بهذا الإبل، فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته. يقول المهمش: كانت أمه سلمى قد شرط أبوها عمرو بن زيد الخزرجي النجاري على هاشم أن تلد عنده بالمدينة، فولدت له شيبة، ومات هاشم في الشام، فبقي شيبة بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار 7 سنين، حتى ذهب عمه المطلب إليه وأحضره إلى مكة. طبعا اسمه العلم شيبة الحمد. أي نعم. فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته، فقدم به مكة وهو رديفه، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر. هذه عندي فيها يعني ملاحظة، لأن السفر يعني قد اتصف به عمه أيضا، فلو كان السفر هو سبب في تغير اللون لتغير لون عمه. أي نعم. لكن السبب كما ذكرت أمس أن يعني بني النجار وغيره والخزرج كذلك في المدينة تغلب عليهم السمرة، لأن البيئة ذاتها يعني الله أعلم لا أدري، لكن نجد الحرة سوداء ونجد الحجارة سوداء، ربما لقرب الشمس أو لنوع خاص، وكما يذكر الباحثون أن تغير الألوان إنما هو بسبب تغير البيئة، بسبب البيئة، فلعله اكتسب هذا اللون يعني من البيئة التي ولد فيها أو من ألوان يعني أخواله. وقد وصفهم من طبعا هجاهم وهجاه لا يقر لأنه يعني واعتذر عن هجاه ولعله كعب بن زهير أو زهير بن أبي سلمة يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إذا عرّد السود التنابيل، فغضبوا من هذا القول واعتذر منهم. فهذه السمة يعني غالبة على من يسكن المدينة، ولعل هذا هو الأقرب، لأنه لو كان تغير يعني كان السفر هو السبب في تغير لونه لغير لون عمه، كلهم يعني اتصفوا بصفة السفر، فقالوا هذا عبد المطلب، فعلق به هذا الاسم وركبه، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به. روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب وسأله رجل من قيس أفررتم عن رسول الله يوم حنين صلى الله عليه وسلم، فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هوازن رمات، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلتنا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأن أبا سفيان آخذ بزمامها يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم أنزل نصرك. وكنا إذا حمل بأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه الشجاع الذي يحاذى به، وإن الشجاع الذي يحاذى به، اللهم صل وسلم على رسوله. قال فلم يبقى للأصل معنى مقصود، يعني كونه سمي عبد المطلب ليس من العبودية، ولكن ظنوه رقيقا وقالوا هذا عبد المطلب وغلب عليه الاسم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، وقد صار معظما عبد المطلب في قريش والعرب، أصل اسمه شيبة الحق، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم وصارت له السقاية وفي ذريته من بعده، وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بني عبد المطلب، وتوفي في حياة أبيه، يعني عبد الله توفي في حياة عبد المطلب. قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب الدرة السنية في مولد خير البرية، قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب الدرة السنية في مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 عاما، ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرا لأهله، فمات بها عند أخواله بني عدي بن النجار، عند أخواله نعم بني عدي بن النجار. والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح انتهى. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قلت وصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعته أمه في كفالة جده عبد المطلب. قال الحافظ الذهبي وتوفي أبوه عبد الله، وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل أقل من ذلك، وقيل وهو حمل. توفي بالمدينة أبوه، يعني توفي بالمدينة وكان قد قدمها ليمتار تمرا، وقيل بل مر بها راجعا من الشام، وعاش 25 سنة. قال الواقدي وذلك أثبت الأقاويل في سنة وفاته، في سنه ووفاته. وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، يعني كان بني النجار أخوال لعبد الله وأخوال لعبد المطلب، أو طبعا أخوالي باعتبار أخوال لعبد المطلب لأبيه، وأخوال الأب هم أخوال الإبن، وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة. نعم. وهو يومئذ ابن 6 سنين و100 يوم، وقيل ابن 4 سنين. فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده، فكان في كفالته إلى أن توفي جده. وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، فأوصى به إلى عمه أبي طالب. انتهى. انتهى قول الذهبي. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، قال قد قدمنا نظيرة عن ابن عباس في المعنى، وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس إلى آخره. قوله وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال شيخنا، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه يعني قرأ عليه، أدركه وقرأ عليه، قال شيخنا رحمه الله إن هذا الشرك بمجرد التسمية، إن هذا الشرك مجرد تسمية لم يقصد حقيقته التي يريدها إبليس، وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصد تعبيده لغير الله. وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. أي نعم. فيه مسائل، الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، قال هنا في التعليق كتسمية عبد علي وعبد الحسين وغلام الحسين وعبد النبي وعبد الرسول وغلام الرسول، كلها محرمة. الثانية تفسير الآية معنى جعل له شركاء. الثالثة أن هذا الشرك مجرد تسمية، في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، وقد بينت معنى ذلك الليلة الماضية. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال في قرة عيون الموحدين، أراد رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بالأموات، وأن المشروع هو التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العليا والأعمال الصالحة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان ابن عيينة، ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه، وأخرج الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله. وزاد بعد قوله يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ، المصور، القهار، الغفار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف،

عن ابن عباس في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. وقال ابن جريج عن مجاهد وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزة من العزيز. وقال قتادة يلحدون يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الإلحاد التكذيب. قال وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر، يعني الشق، يعني اللحد لنا والشق لهم. القبر يعني يكون فيه لحد في آخره، يوضع فيه الميت، وقد يكون شقا يعني في آخر على سمت القبر. على كل حال اللحد نعم معروف، أي نعم، ومنه اللحد في القبر لأنه مال عن سمت القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. قال ابن القيم رحمه الله وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا. وقال رحمه الله فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وإما أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون، أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، انتهى. قال الشيخ ابن حسن قلت والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه ومثاله. فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود، الثاني ما يرجع إلى صفاته ونعوته كالعليم والقدير والسميع والبصير، الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق، الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام، الخامس ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل دال على معان نحو المجيد العظيم الصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والزيادة والكثرة. فمنه قولهم استمجد المرخ والعفار. المرخ شجر يعني سريع الاشتعال، والعفار شجر أيضا يتخذ منه الزينات، يؤخذ غصن من هذا وغصن من هذا وتقدح ببعضها وتتولد النار بينهما، يعني كل عود فيه نار، أصل المثل كل عود فيه نار. واستمجد المرخ والعفار يعني بإشعال النار منهما. قال وأمجد الناقة علفها. ومنه رب العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما علمناه صلى الله عليه وسلم، إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في الترمذي ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام. ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد، يعني من أسماء الله عز وجل المنان، لكن يقبح أن يسمى أو أن يتصف به المخلوق، لأن المنان بحق هو الله، أما المخلوق إذا تمنن فهو باطل ليس له منة، المنة لله عز وجل. السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد. الغفور القدير، الغفور تدل على المغفرة، والقدير تدل على القدرة، إذا قرنت بينهما دلت على زيادة كمال، لأنه غفر مع القدرة، هذا قدر زائد لا يعرف إلا باقتران الاسمين. أي نعم، العفو عند المقدرة لا شك يعني أنه مدح. الغفور القدير الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات، يعني على كثرة صفاته وكثرة نعوت جلاله محمود سبحانه وتعالى وحميد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغني صفة كمال، الغنى صفة كمال أو الغني صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغني مع الحمد كمال آخر، الغني الحميد. فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما. وكذلك يعني قد يكون غنيا وليس محمودا في المخلوقين، أي نعم، لكن إذا كان غنيا محمودا، أي نعم، فهذا اجتماع الاسمين يخرج منه أو ينتج عنه كمال ثالث. فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما. وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم. فتأمله فإنه أشرف المعارف. وقد ذكرت لكم يعني بحوث للشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر بعنوان فقه الأسماء الحسنى، وهو لا شك أنها بحوث جيدة ونافعة يرجع إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يهديك يا صاحب هذا السؤال، يكرر علينا هذا السؤال دائما وكأنه بحلان الرجل، يقول الزوج في النار والزوجة في الجنة. السؤال هل لها زوج في الجنة؟ سبحان الله، هذا سؤال ما يسأله إلا شخص يعني ما بقي عليك تفكر إلا في هذا. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تظن يعني سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى يحرمها شيئا من نعيم الجنة؟ أو أنت يعني هذا سؤال مكرره دائما الأخ، كل ما فاتت مدة كرر هذا السؤال وما أدري يعني. ها؟ مرحبا. وإيش خيرة هو وكيل على بنات، هو وكيل على نساء الجنة، الله أبصر بهن. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمية إيش؟ التسمية والتكني بالحارث هل هو جائز؟ هو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام، يعني صفة الآدم دائما هو حارث وهمام، فهو أصدق يعني بمعنى، ليس معنى ذلك مدح لكن هو موافق لصفة الإنسان الحي. أي نعم. فعلى كل حال ينبغي أن لا يسمى بهذا، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا ما عبد لله عز وجل. بعض العلماء يقوم بجرح بعض طلاب العلم والعلماء من باب الجرح والتعديل، هذا نسأل الله أن يعافيه ولا يبتلينا. ما هو من العلماء يقوم يعني بجرح طلاب العلم والعلماء ويقول هذا من باب الجرح والتعديل، لأن الجرح والتعديل إنما هو في رواة الحديث، وقد كفينا هذا ولله الحمد، كفينا هذا الهم. ثم الجرح والتعديل يكون إذا طلب منك تزكية شخص وأنت تعلم أنه ليس أهلا للتزكية، فلا بأس أن تذكر ما فيه، أو طلب منك المشورة لتزويجه وأنت تعلم أنه ليس كفءا، فأنت تذكر وليس هذا من باب الجرح المذموم. أي نعم. أو أنه إذا كان مثلا ممن يدعو إلى بدعة أو يدعو إلى ضلالة وأنت متحقق منها، لكن من الناس من أولع بهذا الجرح ويتتبع السقطات ويتتبع الهفوات، سبحان الله عنده هواية في هذا، فهذا الحقيقة ليس يعني ليس على يخشى عليه وتكون خاتمته سيئة والعياذ بالله. ورد كلمة أمة في القرآن عدة مرات، هل معناها واحد؟ نعم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حليفا، فوصف إبراهيم وهو فرد وحده بأنه أمة، بمعنى أنه إمام وأنه بمثابة الأمة. نعم. ووصف ووردت كلمة أمة أيضا تعني الجماعة وتعني الجيل، نعم، من الناس، وتعني الطبقة في الزمان، وأن أمتكم أمة واحدة. والله ما أدري وين الأول وين الثاني. هل يجوز للحاج أن يغادر مزدلفة إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة و بعدها يتوجه إلى منى ليرمي جمرة العقبة؟ أي الحاج إذا جاء في مزدلفة وبقي إلى نصف الليل، بات في مزدلفة إلى نصف الليل، يجوز له إذا خاف معه رفقة أو هو أيضا يشعر يخشى من مرض يجوز له أن ينصرف من مزدلفة، وإذا ركب مثلا سيارة وجنحت به للحرم الشريف فيجوز أن يطوف ويسعى ثم يخرج إلى منى ويرمي جمرة العقبة، لا بأس في ذلك. أعمال يوم العيد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فما قدم شيء أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. أفعال يوم العيد رمي الجمرة، الطواف والسعي، طواف الإفاضة والسعي، الحلق والتقصير، يعني كل هذه أعمال يوم العيد، فما يعني قدم منها شيء أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. حتى جاءه رجل وقال سعيت قبل أن أطوف من أعمال يوم العيد، قال افعل ولا حرج، يعني طاف بعد ذلك، والله أعلم. يعني افعل ولا حرج خاصة في أعمال يوم العيد، ما تعمم لأعمال الحج كلها. نحن غدا إن شاء الله ذاهبين إلى مكة، والإحرام بذو الحليفة، بذو الحليفة مباشرة بعد الظهر، فهل نصلي صلاة العصر جمعا وقصرا وفي أي مكان؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم الآن مسافرين، لكم أن تترخصوا برخص السفر إذا لم تكونوا مقيمين أكثر من 4 أيام، لكن على كل حال إذا غادرتم إلى ذي الحليفة وصليتم الظهر بذي الحليفة لكم أن تترخصوا برخص السفر، صلوا خلف الإمام في مسجد ذي الحليفة طبعا تمام، ثم تصلون العصر قصرا بعدها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كنت من سكان جدة مثلا، هل يصح نعمل عمرة كل يوم في رمضان في وقت لا يكون فيه زحام؟ أنت من سكان جدة، نعم يصح أن تعمل عمرة كل يوم في رمضان في وقت لا يكون فيه زحام، ما فيه مانع. لكن الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه ما خرج من مكة إلى التنعيم، ولا الذين معه خرجوا من مكة إلى التنعيم ما عدا أم المؤمنين لعذر، لأنها رفضت عمرتها الأولى، وأخوها عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بها محرم، يعني لا يصح أن تخرج وحدها، وهذا فيه فائدة وفيه عبرة. ما ذكر لنا أنه أحرم بالعمرة، ولو فعل ذلك لنقل لنا، وقول من يقول هذا مسكوت عنه قول لا قيمة له، لأن هذا من أمور الدين، فكيف نظن بالصحابة ونظن بمن نقلوا لنا صفة عمل عائشة أن يكتموا أو يسكتوا عما فعله عبد الرحمن بن أبي بكر؟ لكن لما لم ينقل لنا أنه أحرم بعمرة مرة أخرى، يعني دل على أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. ما الذي يعني يضره؟ خلاص هو تعب وخرج، لكن ما فعل هذا نعم التزام بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا كنت اي نعم خلاص جواب من سكان جدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك فيك. يقول أنا من أهل مصر، مرحبا وطلب العلم، مرحبا بطلبة العلم، وطلب العلم أصبح الآن في مصر أمرا صعبا جدا، وأريد تحصيل العلم إن يسر الله لي ذلك، فماذا أفعل؟ على كل حال العلم ولله الحمد ما زال موجود في مصادره، ولا يزال في أرض الله من يقوم له أو يقيم له حجته الرسالية، فمصر فيها علماء وفيها خير وفيها حفاظ للقرآن وحفاظ للسنة، فعليك بأن تطلب العلم وتستقصيه بكل جد واجتهاد، ولا ينبغي أن تذل نفسك، يعني تحمل نفسك من الأمر ما لا تطيق، تأتي وتقيم بغير إقامة مشروعة وتظل خائفا كلما رأيت شخصا ظننت أنه يعني يريد أن يقبض عليك ويرسلك إلى الترحيل أو ما إلى ذلك. هذا من الإذلال، لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. عليك أن تأتي بإقامة مشروعة ولا بأس، إذا حصل لك يعني أن تأتي بإقامة مشروعة رافع الرأس فهذا طيب ولك. نعم، لا شك أن هذا من نعم الله عز وجل وتيسيره لك أن تطلب العلم في هذه الأماكن، في مهابط الوحي، في مهابط الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الطريقة أو السيقة؟ يعني يقول السيقة، إذا كنت أريد أن أستغفر لوالدي الميت أو شخص حي، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولأبي، أي نعم، هذه هي الصيغة لا إله إلا أنت، أو شخص حي تقول اللهم اغفر لي ولفلان. نعم، عند زيارة شهداء أحد هل يكفي أن أكون بالسيارة؟ يكفي يا أخي، نعم، إن نزلت فلا بأس، أي نعم، وإن يعني بقيت بالسيارة وسلمت على شهداء أحد السلام الشرعي فلا بأس. يقول كما تعلم أن القبور لا يمكنك الوقوف، إيش الوقوف عليها يعني لوجود الحال، يكفي يا أخي، يكفي، نعم يكفي أنت وأنت في السيارة، ويكفي وأنت عند السور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أفعال العباد من خير وشر؟ تعلم قبل أن يفعلها العبد؟ ما أدري إيش معنى سؤاله. أفعال العباد من خير وشر يعلمها الله عز وجل، مكتوبة في اللوح المحفوظ، الله سبحانه وتعالى يعلمها، وأمر القلم أن يكتب علمه بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني في هذا الوجود المشهود. وهي لا تقع إلا بإذن الله عز وجل، بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى، ليس يقدر على إيجادها أحد غير الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لعلك تريد مثل هذا الكلام، والله يعلمها، نعم الله يعلمها، مكتوبة في اللوح المحفوظ، ما من كائن إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. وإذا كانت تعلم فلماذا يجازى العبد السيئة بالسيئة والحسنة؟ إذا كان الله يعلم ما يعلم ما يفعله العبد من حسنة أو سيئة، فهل ظلمه بهذا العلم؟ سبحان الله، يعني مبتدع سأل ابن عباس أو نعم قال يا ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة ألا يكون قد ظلمني؟ قال ابن عباس بعد يعني ما تأمل، إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، قم فلا تجالسني. نعم، فالله سبحانه وتعالى مالك كل شيء وهو العدل، يضع الأشياء في مواضعها، والله أعلم حيث يجعل هدايته، ومن يسر للعسر فباستحقاقه، الله عدل يضع الأمور في مواضعها، لو علم الله فيه خيرا لأسمعه، لو علم الله فيه خيرا لأسمعه، أي نعم. والسؤال الفاسد هو أن تقول لماذا خلق الله خلقا على نوعين، ف فمنهم كافر ومنهم مؤمن؟ هذا سؤال باطل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، له الحكمة التامة في ذلك. وأوصي الأخ أن يقرأ كتاب جميل جدا، الحسنة والسيئة وموقف العبد منهما، لشيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا العنوان وضعه الشيخ محمد حامد الفقي، وهو بحث عظيم، هو تفسير لقوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إما لتقصيرها أو لقصورها. فإن كان لتقصيرها ليكفر الله عنك هذا التقصير ولتستغفر، وإن كان لقصورها لتصبر، حق الله عليك الصبر، العبودية الصبر، ويرفعك الله بهذا الصبر حتى تصل إلى الكمال من التقصير ومن النقص أو القصور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للرجل أن يعتمر لأكثر من شخص؟ لا، العمرة عن شخص واحد، العمرة عن شخص واحد، ما يصلح أن العمرة واحدة عن فلان وفلان وفلان، لا ما تصلح. نعم، هذا سؤال الأخ. ما يقاس العمرة على الأضحية؟ أنت في مكة في مكان عظيم، الصلاة بمئة ألف صلاة، إذا خرجت وضيعت على نفسك هذا الوقت ضيعت أجرا كثيرا. يقول: الحاج الذي أتى من بعيد وبعد الانتهاء من عمرته، هل يجوز له أن يخرج إلى التنعيم والإتيان بعمرة أخرى عن قريبه المتوفى؟ هذا السؤال يتكرر دائما والجواب يتكرر أيضا، ولا مانع من تكرار الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. والذين حجوا معه في حجة الوداع آلاف مؤلفة، بعضهم من الآفاق، أتوا من بعيد ومن قريب ليقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: خذوا عني مناسككم. ولم يخرج إلى التنعيم إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها أحرمت بعمرة ونزل عليها الحيض ولم تتمكن أن تطوف وهي حائض، لأن الحائض لا تطوف وهي حائض. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية بعد الإفاضة من عرفات أخبروه بأنها حاضت، فقال: أحابسة ناهية، يعني فهم أنها لم تطف طواف الإفاضة قبل الحيض، ومعنى هذا أنها لا تطوف وهي حائض، فيعني أنها ستحبس رفقتها حتى تطهر. أحابسة ناهية؟ قالوا: إنها أفاضت. قال: إذن لتنفر. فخفف عنها الوداع الحائض، وأما الطواف فلا تطوف الحائض مهما رخص من رخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحابسة ناهية. وسمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يردد هذا الكلام، يردد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحابسة ناهية، فلا يتجرأ أن يفتي أحدا بأن تطوف الحائض وهي حائض حتى تطهر. اصبر علي، أنا أصلا ما قلت إنه ما دام جاء وجاء انتهى من عمرته فهو يبقى في مكة أفضل له من أن يخرج إلى التنعيم لتكرار العمرة، سواء عنه أو عن غيره، لأن الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، وعائشة هي وحدها خرجت مع أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر، والذين نقلوا لنا فعل عائشة لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن أحرم بالعمرة، فلما لم ينقلوا لنا ذلك دل على أنه لم يحرم بعمرة. أحرمت من أبيار علي ونزل عليها الحي. فلا تطوف، لا خلاص طهرت هي محرمة، تغتسل وتذهب إلى البيت وتطوف. يا ما خرجت للتنعيم، ما خرجت للتنعيم إلا لتحرم من التنعيم تجمع بين الحل والسفر. رفضت العمرة الأولى في رواية، قال ارفضي عمرتك. وبعض أهل العلم يقولون كانت قارنة فحصل لها عمرتان، عمرة القران بدليل قوله صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك بحجك وعمرتك، لكنها لم تقتنع بعمرة مقترنة مع الحج، تريد عمرة مفردة كما فعل صويحباتها، تقول ينصرف صويحباتي بعمرة وأنا أنصرف بحج، تريد عمرة مفردة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، والتنعيم أدنى الحل، لتحرم من هناك بعمرة مفردة. أي نعم، واضح، بسم الله. يقول هل يجوز الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة؟ من احتج يعني بحديث بين كل أذانين صلاة فلا ننكر عليه، ومن جلس ولم يعني يصلي بين الأذانين فلا أيضا يؤمر بذلك، لأنه الكل ما دام جاء وصلى تحية المسجد وجلس، أي نعم. لكن من قام ليؤدي ركعتين بين الأذانين فلعل له يعني بعض الحجة، والراجح أنه لا يقوم إذا أذن الأذان الأول وقد أتى وجلس صلى ركعتين تحية المسجد وجلس ثم أذن المؤذن الأول، لا سيما والأذان عندنا ما بينهما فرق، يعني يؤذن إذا دخل وقت. والغريب من بعض الناس أنه إذا أذن الأول قام وصلى أربع ركعات كهيئة الظهر، يصلي ركعتين ويجلس التشهد ثم يقوم ليأتي بالركعتين الأخريين، فكأنه والله أعلم، وقيل لنا ذلك أنه يريد أن يصلي الظهر، لا يرى أن صلاة الجمعة تكفي عن صلاة الظهر. أي نعم، وهذا من البدع لا شك في ذلك إذا كان يعتقد هذا. أما إذا كانت نافلة ففي مثل هذا الوقت الضيق لا يحسن نعم أن يشغل نفسه بما يعني يشغلها عن انتظار الخطبة والذكر، أي نعم، والدعاء بين الأذانين. قال هل يجوز صلاة السنة في السفر؟ السفر تقصر الصلاة فيه، لكن إذا كان المسافر يأتي إلى أماكن فاضلة مثل المسجد النبوي أو المسجد الحرام ويغتنم فضل المكان وربما فضل الزمان، فهذا يعني له داع آخر ولا بأس أن يأتي بالسنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم في شخص قال لزوجته أنا أريد أن أقول لك أنت طالق، فهل يعد هذا من الطلاق الصريح؟ وجزاكم وأنت جزاك الله خيرا، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا. وش الترف هذا؟ تقول أنا أريد أن أقول لك ولا قلت لها، خلاص أنا شوف وين أذنك، أنا أريد، هو يريد الظاهر يخوفها، أي نعم يريد أن يخوفها ويريد أن يفرض يعني سيطرته عليها عنتريته، أي نعم، الله المستعان. لا ما إذا لم يقله أنا أريد أن أقول لك، طبعا يريد أن يقول لها لكن ما قال، بس أنا أنصح مثل هذا أن لا يعني يسلك هذه التعبيرات الملتوية، اتبع القرآن في إرشاده لنشوز الزوجة ولعصيان الزوجة ويكفي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز عمل العمرة للأشخاص سبحان الله العظيم، هذا الجواب دائما يتكرر السؤال. العمرة إذا كنت اعتمرت عن نفسك فاغتنم الفرصة في المسجد الحرام، الصلاة بمئة ألف صلاة والطواف كذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تقبل الحج لغير البالغ من الصغير؟ ما يجب عليه الحج الصغير، فكيف تحج عنه؟ وأصلا ما هو واجب عليه، هذا لزوم ما لا يلزم. على كل حال الصغير نفسه هو الذي ورد فيه الأثر، قالت لي هذا حج، رفعت صبيا صغيرا، قالت لي هذا حج، قال نعم ولك أجر.